في مناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العديمة، أدلى كل من نائب رئيس الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين والناطق باللسان فرع مدينة حيلين لجمعية منطقة مودانجان التابع للجمعية العامة المذكورة بحديث ذكر فيه أن المآثر القيادية الخالدة للمارشال العولة العظيم كيم إل سونغ للانتصار في الحرب وتاريخ قيادة الثورة على هدى سونغون للمارشال العولة العظيم كيم جونغ إل تتواصلان بتاريخ الظفر الدائم الأبدي لكوريا سونغون لوجود المارشال المحترم كيم جونغ إل.